الله على اللي بفرحة تخرجت وابتدت صفحة جديدة لما أشرقت مثل شمس الكون طلت بنور الأبهرت. غنوا الحال التالي وقولوا يا سلام يا سلام. الله على اللي بفرحة تخرجت وابتدت صفحة جديدة لما أشرقت مثل شمس الكون طلت بنور أبهرت. غنوا الحان التهاني وقولوا يا سلام. في رحاب العلم كانوا مثل نور وضياء، شعلة بالهمة ساروا واستناروا في الحياة. الوطن بالفخر نادى بالمعاني الراقية، وانتو غرس للمعاني واجمل انواع الكلام. يا سلام الله على اللي بفرحة تخرجت وابتدت صفحة جديدة لما اشرقت مثل شمس الكون طلت بنور ابهرت. غنوا الحان التهاني وقولوا يا سلام. واقفة بوسط السماء وانت في كل القرون يا سماهر دائمة، مثل شمس الكون طلت بنور أبهرت. غنوا ألحان التهاني وقولوا يا سلام. انت نور للمستقبل يا الطبيبة الواعدة، والوطن يفخر بكل من للمعالي طامحة. حقق لهذا الوطن أغلى الرؤى والأمنيات، سطر الإنجاز لوحة وارفعي من عزها. الله على اللي بفرحة تخرجت وابتدت صفحة جديدة لما أشرقت مثل شمس الكون طلت بنور أبهرت. غنوا الحان التهاني وقولوا يا سلام. يا سلام الله على اللي بفرحة تخرجت وابتدت صفحة جديدة لما أشرقت مثل شمس الكون طلت بنور أبهرت. غنوا الحان التهاني وقولوا يا سلام. أبارك لأختي الدكتورة سماهر على تخرجها، وهذه الأنشودة إهداء من أخيك الأصغر صفوان.